بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درسه الأخصر أخصر المختصرات لابن بلبان عليه رحمة الله فصلا فيما يتعلق ببيع الأصول والثمار، ببيع الأصول والثمار. وذكرنا أن الإنسان إذا باع بيتا، إذا باع دارا، هذا البيع ماذا يشمل؟ إذا باع الإنسان دارا أو بيتا، هذا البيع ماذا يشمل؟ نعم، كلما اتصل به عرفا فهو تابع ماذا؟ لهذا الأصل. وما لم يتصل به ماذا؟ عرفا، فهذا يرجع إلى الشرط. فإذا اشترطه المشتري دخل، وإذا لم يشترطه المشتري لم يدخل. والعكس بالعكس، لو حصل أن المشتري اشترط ما كان متصلا، أو أن البائع كان ماذا؟ متصلا ألا يدخل في البيع، والمشتري اشترط أن ما كان منفصلا يدخل في البيع، فالمسلمون على شروطهم، فالمسلمون على شروطهم. وإلا في الأصل أن البيع المطلق لا يشمل إلا ما كان متصلا بالبيت عرفا، إلا ما كان متصلا بالبيت ماذا؟ عرفا. وما لم يتصل به فلا يدخل، فما لم يتصل به ماذا؟ فلا يدخل في هذا. والدليل على هذا التفصيل، عندنا الدليل، هل هو نقلي ولا عرفي؟ عرفي يا أخوان، الدليل عرفي. الدليل في هذه المسائل عرفي. فإذا باع الإنسان بيتا شمل هذا البيع بمقتضى العقد ما كان متصلا، وما لم يكن متصلا لا يشمله ماذا؟ العقد. فإذا حصل بأن البائع اشترط ما كان متصلا أن يكون له، أو العكس اشترط المشتري ما كان منفصلا أن يكون له، فنقول ماذا؟ المسلمون على شروطهم. والبيع عند الإطلاق المنفصل يخرج للبائع، والمتصل يخرج ماذا؟ للمشتري. هذا الذي مر معنا، وعددنا أشياء، عددنا ماذا؟ أشياء في هذا المقام. طيب، ثم ذكرنا المسألة الثانية، وهو إذا باع ماذا؟ إذا باع بيتا وفيه بئرا، إذا باع بيتا وفيه ماذا؟ بئرا. ما هو الذي يتبع البئر؟ وما هو الذي لا يتبع البئر؟ البئر إيش تحتاج؟ تحتاج الحبل، تحتاج الدلو، تحتاج البكرة. فما هو الذي يدخل وما هو الذي لا يدخل؟ إذا باع الإنسان بيتا فيه بئرا، فأراد أن يأخذ حبله، يأخذ دلوة، يأخذ بكرته، فهل يصلح له هذا؟ إذا كان باع كامل، هو باع البيت في هذه البئر، باع البيت في هذه البئر، يدخل. ها؟ يدخل ما دام باع البيت مع البئر. لكن هل هي متصلة الآن بالبئر ولا منفصلة عنها؟ منفصلة، الحبل ما يدخل، والدلو لا يدخل، والبكرة إن كانت مسمرة فتدخل، وإلا لا تدخل. هذا الذي مر معنا، هذا الذي مر معنا. طيب، لا إله إلا الله. وإذا باع الإنسان أرضا ماذا يشمل؟ أرضا معروف الأرض، يكون فيها شجر ويكون فيها بناء، هل يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل، لأن هذا فرع يتبع أصل. وهل يدخل فيها الزرع والبذر؟ ها؟ قلنا هذا لا يدخل، قلنا هذا ماذا؟ لا يدخل. كالمودع في هذه الأرض، أي كأن الزرع والبذر مودع في هذه الأرض، فلا يدخل إلا بشرط من المشتري، إلا بشرط من المشتري. وأيضا قياسا على من باع نخلة وقد كان عليها الثمر، من باع نخلة وعليها ثمر، فالبذر والزرع كالثمر على النخلة، فإن الثمر لا يدخل عند بيع النخلة. قاسوه ماذا؟ قياسا. توصلنا إلى هذه المسألة. الله الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمس كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. نعم، ذكر أشياء مهمة جدا تحتاج تركيز. نبدأ فيها بأشياء، نبدأ فيها ماذا؟ بأشياء فيما يتعلق بهذا الشجر. فإنه ذكر أقساما من الشجر، ذكر أقساما ماذا؟ من الشجر. قال عليه رحمة الله: من باع نخلا، هذا قد مر معنا، من باع نخلا هذا مر معنا، تشقق طلعها. وقلنا أن الصحيح من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا لم تؤبر مفهوم الحديث، لأن الحديث اشتمل على منطوق حديث ابن عمر، مفهوم قبل التأبير للمشتري وبعد التأبير للبائع، هذا عندي إطلاق البيع، إلا إذا حصل شرط إما من المشتري وإما من البائع، إما من المشتري وإما من البائع، فالمسلمون على شروطهم. فيقول: ومن باع نخلا تشقق طلعه، هذا مر معنا، فالثمرة له بقاء إلى الجداد. يعني بمعنى إنسان اشترى، وهذا نعيده حتى نثبت الذي يعني ما سيأتي بعده نبني عليه، إذا اشترى الإنسان نخلة، إذا اشترى الإنسان نخلة قد طالع ماذا؟ قد أبرت، اشترى نخلة قد أبرت، فقلنا أن الثمرة للبائع. أين تكون الثمرة؟ تكون على النخلة. أين؟ في مكان المشتري، في مكان ماذا؟ المشتري. أي بمعنى أن هذا الإنسان باع نخلته وعليها ثمر قد أبر، فالثمر للبائع. إلى متى؟ يبقى إلى زمن الجداد، يبقى إلى زمن ماذا؟ الجداد. أي بمعنى حتى ينضج تماما، فيأتي المشتري أو فيأتي البائع فيأخذ ثمرة، يأتي البائع فيأخذ ماذا؟ ثمرة. فالثمرة له مبقاة إلى الجداد، إذا جداد ما لم يشرطه مشتري. أي إذا اشترط المشتري أن تكون الثمرة له، فالمسلمون على شروطهم، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري. هذه فقرات مهمة تحتاج ماذا؟ إلى تركيز. ذكر لك يعني أشجار تقاس على النخل، ذكر لك أشجار تقاس ماذا؟ على النخل. إذن في الشجر قد يكون على خمسة أقسام، الشجر يكون على خمسة ماذا؟ أقسام. أول هذه الأشجار ما يكون ثمره في أكمامه، ما يكون ثمره ماذا؟ في أكمامه. يعني ومر معنا أول هذه النخل، فإذا تشقق الطلع وأبر هذه خرج ماذا؟ من كمه، خرج ماذا؟ من كمه. فيكون إذا باع الإنسان هذا النخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع، لحديث من؟ لحديث ابن عمر. والصحيح أن الأمر لم يقيد بالطلع ولم يقيد بالتشقق، بل لابد من التأبير. إذا عندنا ثلاث مراحل: النخلة يطلع فيها الطلع، هذا ما يكفي، يتشقق الطلع ما يكفي، حتى يأتي التأبير، حتى يأتي ماذا؟ التأبير. هذه الشجرة الأولى، هذه الشجرة ماذا؟ الأولى. ومنها أيضا من هذا النوع، وهو ما يتعلق بالقطن، ما يتعلق ماذا بالقطن، وما يقصد ماذا؟ نوره كالورد والياسمين إلى آخره. يعني يذكرون ماذا؟ أشياء في هذا المقام. يعني القطن، شجرة القطن هي الحبات، أول ما تظهر هي الحبة هذه، فإذا تشققت شبهوا هذا التشقق بالنخل، شبهوا هذا التشقق ماذا؟ بالنخل، أي يخرج القطن الذي تراه الأبيض الذي تصنع منه ماذا؟ الثياب. أول ما يكون حبة، أولا زهرة ثم يكون حبة ثم يتشقق، فقاسوه عليه. فإذا تفتح أي تشقق وقاسوا عليه ماذا؟ الورد وهكذا الياسمين وكل ما كان من معنى. فإذا تفتح فحينها إذا باع الإنسان هذه الشجرة فإن هذه الثمرة الظاهرة لمن؟ للبائع لا للمشتري. قاسوها على تشقق ماذا؟ الطلع، لأن هذه خرجت من أكمامها وهذه أيضا خرجت ماذا؟ من أكمامها. الورد أولا ما تكون يعني كالشيء يعني المجسم ثم تنفتح، فإذا انفتحت وهكذا القطن ينفتح وهكذا يعني النخل، فقاسوها عليها. إذن هذا الضرب يقصد به أنه إذا تشقق فظهر ورده، ما يتعلق بالورد أو الياسمين أو النرجس، كل ما كان فيه معناها أو القطن، قاسوه على تشقق ماذا؟ النخل. في كل البائع إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع. النوع الثالث، النوع ماذا الثالث؟ ما تظهر ماذا ثمرته بارزة لكن لا قشر ماذا عليها، من الثمار ما لا يكون عليه ماذا قشر، ما لا يكون عليه ماذا قشر، مثل ماذا؟ مثل التين، مثل ماذا؟ التوت. فمثل هذا ليس له ماذا قشرة ولا يحتاج أنه يتفتح، فإذا ظهرت ماذا ثمرته وليس له ماذا قشر فهذا يكون للبائع. عندما تظهر الثمرة هذا ما له قشر، لأن تأتي أشياء لها قشر وأيضا لا يتفتح، فتكون الثمرة للبائع إلا أن يشترط ماذا المبتاع وتقيس عليها ما كان في معناها. القسم الرابع ما يظهر ماذا في قشره، ما يظهر ماذا في قشره كالرمان، الرمان والموز. إذا بدأت الحبة من الرمان أو الموز في يعني ملك ماذا البائع، فحينها يعني ماذا يكون يعني هذه الثمرة للبائع ولا تكون للمشتري. إذن هذه يعني ما يظهر قشره ثم يبقى إلى حين أكله، يبقى على هذا الحال، يبقى على حين إلى هذه على هذه الحال. فذكروا ما يتعلق بالرمان، ما يتعلق بالموز إلى آخره. وهكذا أيضا من الأشياء ما يكون لها قشرتان كالجوز واللوز، يكون لها القشرة الأولى والقشرة ماذا الثانية، فإذا ظهرت مع قشرتها الأولى والثانية فهذه إذا باعها الإنسان أي باع الشجرة فهي للبائع وليست ماذا للمشتري. وهكذا أيضا ذكروا ما يظهر ماذا نوره، وهو ما يتعلق بالتفاح والمشمش. أول ما تظهر الزهرة تظهر فيها حبات، أول ما تظهر الزهرة تظهر ثمرة ماذا المشمش، وتظهر يعني كذلك يعني ماذا ثمرة التفاح، فحينها إذا باع الإنسان هذه الشجرة فالثمرة الظاهرة للبائع لا للمشتري، وقص عليها. والجامع لهذه كلها إذا ظهرت الثمرة، الجامع لكل هذه إذا ظهرت الثمرة بعد البيع. وما الحكمة كون الثمرة للبائع وليست للمشتري؟ يقولون سبحان الله الحكمة في ذلك أن الإنسان وهو البائع الذي باع قد تعب حتى خرجت هذه الثمرة، وإذا خرجت تعلقت بها ماذا نفسه، وإذا خرجت تعلقت بها ماذا نفسه، فجعل الشارع هذه له، جعل الشارع هذه له. هذه حكم يذكرونها. وإلا في الجامع ظهور ثمار، وظهور ماذا هذه الثمار وبدو هذه ماذا الثمار يرجع في كل شجرة إلى العرف. لكن هكذا يضربون الأمثلة ابن قدامة وجماعة يضربون ماذا الأمثلة بالرجوع للمزارعين، بالرجوع ماذا للمزارعين. فإذا ظهرت الثمرة فإن الثمرة تكون للبائع مبقاة إلى وقت الجذاذ، وأصل الشجرة وما بعدها من الثمار يكون للمشتري. ما الحكمة في ذلك؟ كما قلنا أن الإنسان إذا تعب فيها، أن البائع لما تعب فيها وظهرت ثمرتها تعلقت نفسه ماذا بهذه الثمار، فجعل له الشارع هذا الأمر. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى من قول ماذا المصنف في هذه الأقسام. ثم ذكر مسألة قال وما قبل ذلك. ما معنى ما قبل ذلك؟ أي قبل خروج الثمرة، قبل خروج الثمرة. قال والورق مطلقا لمشتري، يعني بمعنى ذلك أن الشجرة قبل أن تطلع فيها ماذا الثمرة فيها جذع وفيها أغصان وفيها أوراق، لمن تكون؟ للمشتري. وهذا الإشكال المصنف أراد أن يبين هذا المعنى. قال وما قبل ذلك أي قبل خروج الثمرة هي للمشتري من حيث التقدير، والورق مطلقا لمشتري. ذكر الورق، وإلا الشجرة قد يكون فيها الورق وفيها الأغصان وهكذا أيضا فيها ماذا الساق حقها، تكون فيها ماذا الساق، هذه لمن؟ للمشتري. ولا إشكال لأن البيع في الأصل وقع عليها، لأن البيع في الأصل وقع ماذا عليها. هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. الله لا خير. قال رحمه الله ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، نعم، ولا زرع قبل اشتداد حبه، قبل اشتداد حبه لغير مالك، لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، هذه جمل ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، كما في الصحيحين حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو ماذا صلاحها، هذا فيه نهي للبائع والمشتري، وهو أمر محرم ويقتضي الفساد، وهو من حقوق الله وليس من حقوق المخلوقين ولو رضي المخلوق. لو قال أنا أرضى أن أشتري هذه الثمرة قبل بدو الصلاح، وقال البائع أيضا أنا أرضى، نقول هذا لا يجوز، هذه من حقوق الله، هذه من حقوق الله، وإذا تم البيع على هذه الحال فإنه فاسد. وإذا تم البيع على هذه الحال فالحقوق على قسمين، منها من ما هي من حقوق الخلق ومنها ما هي من حقوق الخالق، أما هذا فهو من حقوق الله عز وجل. فلو توافق المشتري والبائع على بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فإن هذا البيع فاسد ولا يصح وهو حرام ولو تراضي على هذا الأمر. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح أي ثمر من الثمار، وصلاح ماذا الثمر كما قال العلماء أن يصلح للأكل، أن يكون صالحا للأكل، يعني يأكل الإنسان فهو صالح، يأكل الإنسان فهو صالح. أما ما يتعلق بأنه إذا كان من التمور حتى يكون أصفر أو أحمر، هذه من باب يعني ضرب المثال، جاء في بعض الأحاديث من باب ضرب ماذا المثال، فالمقصود به أن يكون صالحا لما بيع من أجله. الثمار اللي بيعت من أجل ماذا؟ من أجل الأكل، فهي أن تكون صالحة لما بيعت من أجله، فهي بيعت من أجل أن ينتفع بها الإنسان ماذا أكلا، من أجل أن ينتفع بها الإنسان ماذا أكلا. فهذا النهي يقتضي التحريم. ولا زرع قبل اشتداد حبه، إذا قسم المسألة إلى قسمين، ثمار وزروع. الثمار الذي تجي على الأشجار، والزروع الذي إذا جنيت مرة واحدة انتهى، مثل البر والشعير والدخن والذرة وما كان من هذا المعنى. فهذا لا يباع إلا إذا اشتد حبه. كيف اشتد؟ إذا ضغطت الحبة لا تنضغط، وهذه الصورة. الصورة الثانية إذا فتحت الحبة تجدها من الداخل بيضاء، فهذه هي ماذا؟ هذا هو صلاح الزرع، هذا هو صلاح ماذا الزرع. فعند بدو صلاح الثمار والزروع يجوز للإنسان ماذا الشراء، يجوز للإنسان ماذا الشراء ولا إشكال. ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله، قال لغير مالك أصل أو أرضه. كيف هذا؟ إنسان باع نخلة، إنسان باع ماذا نخلة عليها ثمر لم يبدو فيها الصلاح، في جزء تبعا ما لا يجوز استقلالا، باع نخلة في الأصل وعليها ثمر لم يبدو ماذا صلاحه، أو لم يخرج بالكلية، أو لم يخرج ماذا بالكلية، أو عليها ثمار يعني لم يبدو ماذا الصلاح، فباعه هذه النخلة. فلما اشتراها المشتري الأصل مع الثمرة، أراد بعد ذلك البائع أن يشتري منه ماذا الثمرة وهي إلى الآن لم يبدو صلاحها، فهل يجوز؟ قال المصنف هذا مما يستثنى، والراجح أن هذا لا يستثنى، والراجح أن الحديث على عمومه سواء كان من البائع أو من غيره. فأنت تبيع نخلة عليها ثمرة لم يبدو صلاحها، فيشتريها البائع مع الثمرة، يعني يشترط أن تكون له النخلة مع الثمرة، فلما يقبضها البائع فيقول المشتري أو يقول البائع للمشتري أنا أريد شراء الثمرة منك وهي قبل بدو الصلاح، نقول هذا لا يجوز. المصنف يقول هذا يجوز، والراجح أنه ماذا لا يستثنى من الحديث شيء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو أرضه. ما معنى أرضه؟ يؤجره أرضا يزرع فيها زرعا، يؤجره أرضا يزرع فيها زرعا قبل بدو ماذا الصلاح، وهو قبل اشتداد الحب، يريد أن يشتري منه الزرع قبل اشتداد حبه. قال وهذا يستثنى، أي بمعنى صاحب الأرض، لأنه الذي أجر ماذا الأرض، فيجوز أن يشتري هذه الثمر، والراجح أن هذا لا يجوز. فالحديث يبقى على عمومه، من البائع أو من غيره، أي من مالك الأصل والأرض أو من غيرهما، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ولا يجوز كذلك شراء الزرع قبل اشتداد ماذا الحب. الحديث يبقى على عمومه، الحديث يبقى على عمومه. ثم استثنى قال إلا بشرط قطع، إلا بشرط ماذا قطع، يعني هذا إنسان يشتري ثمرة أو يشتري زرعا قبل بدو ماذا الصلاح، واشترط عليه ماذا القطع، اشترط ماذا عليه القطع، قال إن كان منتفعا به، يعني قيد بهذا القيد. فهذا إنسان يريد أن يشتري الثمار قبل بدو الصلاح، هل يؤذن له أو لا يؤذن له؟ نقول يؤذن له في حال أنه بشرط أن يقطع هذه الثمار، والأمر الثاني أن تكون هذه الثمار مما ينتفع بها، يريد علفا لدوابه لطيوره لآخره، فبشرط أن يكون يعني منتفع به. إذن المصنف ذكر قيدين، القيد الأول إذا اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل بدو صلاحه يشترط شرطان، الشرط الأول أن تقطعه، والشرط الثاني أن يكون مما ينتفع به، أن يكون مما ينتفع به. الشرط الأول ما دليله؟ أنه لابد أن يقطعه ولا يؤخره إلى ماذا؟ إلى صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو ماذا؟ الصلاح. فكونه يشتري الثمار، كونه يشتري الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيؤخر إلى زمن حصول الثمرة، فإن هذا العقد باطل. لماذا؟ لأنه يرجع إلى النهي الذي مر معنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. فإذا احتال، أن بعضهم قد يحتال يقول أنا أريد شراء هذه الثمار والزروع قبل بدو الصلاح وأقطعها ماذا؟ علفا للدواب، فيبقيها إلى أن تظهر ماذا؟ الثمرة فيها، فإن هذا البيع لا يصح، لأن هذه حيلة، لأن هذه حيلة على ما حرم الله. ما هو الذي حرم الله؟ حرم الله شراء الثمار قبل بدو الصلاح. فهذا الإنسان عقد عقدا في ظاهرة أنه يريد قطعها ثم لم يقطعها، في نية بية البقاء، بية الإبقاء، ولم يعزم ماذا؟ على القطع. إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح هذا ماذا؟ العقد، لا يصح هذا العقد. إذن الشرط الأول أن يقطع، والشرط الثاني أن تكون هذه الثمار فيها نفع، لأنه مر معنا في بداية كتاب البيوع أن من شرط المبيع أن يكون ماذا؟ مباحا فيه نفع. لو تذكرون في أول المتون أن يكون المبيع أن يكون مباحا وأن يكون فيه نفع. في شراء ما لا نفع فيه من الإسراف، شراء ما لا نفع فيه هذا من الإسراف المنهي ماذا عنه. إذن المصنف جوز شراء الثمار والزروع قبل بدو الصلاح بشرطين، الشرط الأول أن تقطع في الحال، والشرط الثاني أن يكون فيها نفع. ما هو النفع؟ للدواب، للطيور، لشيء من الأشياء يأخذها. قال وليس مشاعا، وهذا قيد ثالث أيضا، ولا يكون مشاعا هذا الذي باعه. يعني أنت وشخص اشتركتما ماذا في مزرعة، وهذه الشراكة مشاعة بينك وبينه، فبعت نصف هذه المزرعة على إنسان ولم يتعين هذا النصف، لم يتعين إلى الآن هذا النصف، هل هو هذا أو هذا؟ ما زالت مشاعة بينك وبين إنسان، فإن هذا البيع لا يصح. قد يأخذ هذا النصف ولا يصلح، وقد يأخذ هذا النصف ولا يصلح، لأن هذه المزرعة مشاعة بين اثنين ومشاركة بين اثنين. إذن كل هذه ماذا؟ من قبيل الشروط الذي اشترطها المصنف عليه رحمة الله في شراء الثمار والزروع قبل بدو الصلاح. تقطع في الحال، وأيضا يعني مما ينتفع به في قطعها تعطيه علفا للدواب أو للطيور. والأمر الثالث ألا تكون مشاعة، ألا تكون ماذا؟ مشاعة، أي لا يكون هذا البيع ماذا؟ مشاعا، ألا يكون هذا البيع ماذا؟ مشاعا. نعم. قال رحمه الله وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة أو مع أصله. نعم، ذكر المصنف قال وكذا بقل ورطبة، وهي ما يتعلق بالأشياء التي تجز جزة بعد جزة، أو تلقط لقطة بعد ماذا؟ لقطة. من الأشياء ما يجز جزة بعد جزة، ومنها ما يلقط لقطة بعد ماذا؟ لقطة. فهذه يعني عندنا على حالين، أو نأتي على الحالة الأولى وسنأتي نذكر المسألة ماذا؟ الثانية. عندنا هذه اللقطة أصبحت ظاهرة، يعني اللقطة الذي تلقط، يعني بعض الأشجار لما تنبت تلقط منها 7 لقطات أو 8 لقطات كالطماطم أو الباذنجال أو كذلك البامية أو ما كان من معناها. ومنها ما يجز جزة بعد جزة، تجز الجزة الأولى تطلع الجزة الثانية، وهي مثل البرسيم أو ما يسمى بالقضب، هذا يبقى قد يبقى 6 أشهر وأنت تجزه ثم يطلع. فهذا كيف يكون بيعه؟ هذا يكون ماذا؟ كيف يكون بيعه؟ قال وكذا بقل ورطبة وغثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. فالبيع على حالين، الحالة الأولى الذي يصح بها البيع أن تشتري هذه اللقطة الظاهرة، لا يصح البيع إلا في اللقطة الظاهرة، تلقطها وينتهي الأمر. الصورة الثانية أن تشتريها مع أصلها، أي تشتري هذه الشجرة بطماطها، هذا ما في إشكال، تشتري الشجرة وعليها الثمرة كما تشتري النخلة، كما تشتري النخلة وعليها ماذا؟ الثمرة. أو تشتري كذلك الشجرة وعليها البامية، اللوبيا، أو ما كان من معناها، أو ما كان ماذا؟ من معناها. فهذا لا إشكال ماذا؟ فيه، هذا لا إشكال فيه. ولك أن تشتري يعني ما يتعلق كذلك، يعني ماذا؟ يعني كما قال المصنف أو مع أصلها، كذلك ما يتعلق بالأرض. إذا عندنا 3 صور، يعني الصورة الأولى أن تشتري الأرض فيها هذه الأشياء، هذه مرت معنا أن اللقطة والجزة الظاهرة تكون لمن؟ للمشتري إلا أن للبائع إلا أن يشترط المشتري. هذه الصورة الأولى. ما عليها لقطة ماذا ظهر؟ ما في إشكال أن الشجر يدخل تبع ماذا؟ الأرض. الصورة الثانية يأتي في يشتري هذه اللقطة الظاهرة، وهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه، يشتري اللقطة الظاهرة أو يشتري الأرض وفيها هذه الأشياء، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة هي اللي فيها خلاف بين شيخ الإسلام وبين جمهور العلماء، يعني بعض الأشجار تلقط منها 6 لقطات أو 7 لقطات كالطماطم واللوبيا والفاصوليا أو ما كان في معناها. هل يجوز الإنسان أن يشتري هذه اللقطات في هذه الأرض، اللقطات في هذه ماذا الأرض، فيدفع المال كاملا مع أن الظاهر هي لقطة واحدة والمخفي والمعدوم 10 لقطات، هل يجوز هذا البيع؟ جمهور العلماء أن هذا يدخل في بيع المعدوم ولا يجوز، جمهور العلماء أن هذا لا يصلح، بيع اللقطة الأولى لا إشكال، أما تشتري يعني 10 لقطات من هذه الشجرة فهذا الأمر لا يصلح، هذا الأمر ماذا لا يصلح. لماذا؟ قال أن في حكم المعدوم، والراجح أنه يجوز. قد يقول قائل إذا اشترى هذه على أنها تأتي 6 لقطات فدفع المال كاملا كل لقطة 100,000 ثم ما تحصل إلا على 5 لقطات فماذا يفعل؟ يقول شيخ الإسلام يعيد له ما بقي مقابل لقطتين. قالوا لا إشكال، يعيد له ما بقي مقابل اللقطتين، وهذا هو الصحيح والأقرب. وهكذا في البرسيم القضب وما كان ماذا في معناه، وما كان ماذا في معناه. فعلى هذا عندنا 3 صور، يبيع الأرض وعليها هذه الشجر الظاهرة للمشتري أو للبائع وما بقي فوالي المشتري، أو يشتري هذه الشجرة وهي اللقطة الظاهرة هذا لا إشكال، أو يشتري نفس الشجرة ويبقى الشجر لصاحب ماذا الأرض ويشتري اللقطات الذي ماذا عليها التي استلقط ماذا منها، هل يجوز هذا؟ الراجح أنه يجوز ولا إشكال. تبقى عندنا مسألة، لو اشترى الإنسان هذه اللقطة الظاهرة أو الجزة الظاهرة وبقاها يعني ماذا أياما، وبقاها ماذا أياما، أي بمعنى تعرف الإنسان قد ما يأخذها في يوم ولا يومين ولا 3 ولا أسبوع، فقد يكون أشياء صغيرة يعني ما دخلت في العقد، العقد هو دخل في اللقطة الظاهرة من الطماطم والبامية، فكانت أشياء صغيرة في الأصل لم تدخل فنمت، الآن تنمو على ملك البائع أو على ملك ماذا المشتري، الراجح أنها تنمو على ملك ماذا البائع، فإذا أذن البائع أنه لا إشكال لك أن يعني تأخذها مع هذه، أي تأخذ ما كان ظاهرا وما بعد ذلك ماذا نما بعدها، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية إذا كان لم يأذن له، يعني بمعنى أنه قال يعني أراد أن يؤخر هذه الثمار، يؤخر هذه الثمار أو يؤخر هذه الجزات فتأخر، فدخل ملك البائع في ملك المشتري، أي بمعنى الأصل أنها كانت نصف ذراع أصبحت ذراع، فاختلط ملك البائع بملك ماذا المشتري، فكيف نفعل في هذه الحالة؟ يقولون إذا يعني إذا اجتمع المعلوم بالمجهول أدى بالمعلوم إلى الجهالة، فكيف نفعل؟ من العلماء من يقول يبطل العقد لأن لا نميز حق البائع من المشتري، أما إذا قال البائع لا حرك خذ هذا كاملا فهذا يجوز. هذه تأتي يا أخوان هذه المسائل، قد يشتري الإنسان ما يلقط لقطة بعد لقطة أو جزة ويكون العقد على هذه الجزة أو هذه اللقطة ماذا الظاهرة، فيستأذن من البائع أن يبقيها فتطول فتدخل أشياء من ملك ماذا من ملك المشتري أو ملك البائع على ملك ماذا المشتري، فإذا قال خذ الكل أشكال، وإذا لم يرضى ولم يأذن له فيكون اختلط المعلوم بالمجهول، المعلوم هي الظاهرة وزاد فيها ماذا أشياء لم تكن فيها، طلعت حبات من الطماطم من الفاصوليا من البامية ولا يدري حقه من حق المشتري، قال العلماء ها هنا إذا لم يرضى البائع البيع فاسد، يفسد ماذا البيع، يذكرون هذه ماذا المسائل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من الأشياء التي لا يقصد ظاهرها وإنما يقصد باطنها، يعني ظاهرها شجرة ما تريدها مثل الجزر البصل الثوم البطاط، هذه ظاهرها ما تريده وإنما تريد ماذا الباطن، فكيف يكون بيعها؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن بيع هذه الأشياء يرجع فيه الآن الخبرة، فيعرفونها بالورق، يقولون هذه أصبحت ناضجة، لأن الجمهور ماذا يقولون؟ لا تباع إلا بعد أن تخرج، قال شيخ الإسلام هذا يؤدي إلى فسادها، فإن الإنسان إذا أخرج البصل والثومة ثم عرض البيع ربما يبقى أيام يتلف، لكن لما يشتري وهو ما زال في باطن الأرض ويعرب بشجرته يكون هذا أحفظ له حتى يأخذ ماذا المشتري، فلا يتضرر البائع ولا يتضرر المشتري في أخذه، أما كونه يعني لا يباع حتى يظهر لأنه مغيب الراجح أن هذا معلوم باعتبار ظاهره، ولهذا يجوز في الشرع أن الإنسان يشتري مكان ظاهره يدل على باطنه. يعني أنت تأتي إلى كوم ماذا من البر فتشتريه، الظاهر أنت ما ترى إلا الظاهر، الباطن أنت ما ترى، فدخل الباطن في الظاهر. فبعض الأشياء يكفي فيما يتعلق في العقد عليه برؤية ماذا ظاهره، فإن ظاهره يدل على باطنه وهذا يكفي. وهكذا يقول شيخ الإسلام هذا الورق يدل على صلاح الباطن، فيأتي المزارع فيقول هذا الثوم أصبح صالحا فيجوز بيعه وإن كان مغيبا. إذن هذه منها ما يكون مقصودة هو الظاهر كما قلنا في الطماطم واللوبيا إلى آخره، ومنها ما يكون المقصود هو الباطن، فهي على قسمين. نعم والله. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها. نعم قال رحمه الله وإن ترك ما شرط ماذا قطعه، يعني هذا اشترى الثمر والزرع قبل بدو الصلاح بشرط ماذا قطعه. يقول وإن ترك أي ترك هذا الشرط وهو أنه لم يقطع هذه الزروع ولا هذه ماذا الثمار، ماذا يحصل لهذا العقد؟ يبطل العقد. قال بطل البيع بزيادة غير يسيرة. إذن قدم يعني قسم هذه الزيادة إلى قسمين، منها ما يكون فيه زيادة يعني ماذا يعني الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين، هذا لا يؤثر على ماذا على ما يتعلق بالقطع، على ما يتعلق ماذا بالقطع، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. لماذا؟ لو أخر ماذا قليلا قد يدخل في يعني يدخل ملك البائع في ملك المشتري، فيقول الزيادة هذه على قسمين، إما يسيرة فهي قدر اليوم اليومين أو نحوها، وقد تكون ماذا غير ماذا يسيرة، فالمصنف قسمها إلى قسمين. وإن ترك ما شرط قطعه، وهذا مر معنا، بطل البيع بزيادة غير يسيرة، بزيادة ماذا غير ماذا يسيرة، حينها يبطل ماذا البيع. أما نحو اليومين ثم قطع هذا لا يبطل البيع، أما إذا زاد على يومين فحينها نقول يبطل ماذا البيع، فالمسألة ترجع للعرف. يعني الآن هذا الإنسان اشتراها بنية القطع بشرط القطع ثم أخرها أسبوعا أو شهرا، قالوا هذا كثير فيبطل البيع الأول. أما إذا أخرها يوم أو يومين فجاء بعد يومين يريد قطعها فهذا لا إشكال، والأمر اليسير والكثير يرجع فيه ماذا إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. قال إلا الخشب، إلا ماذا الخشب، لماذا يتسامح في الخشب؟ الخشب لأنه ليس مقصود منه الثمرة، ليس منه مقصود من الثمرة، يشتري الإنسان أخشاب من أجل يسقط بيتا، يشتري الإنسان أخشاب وما زالت على الشجر، يشتري الإنسان أخشابا وما زالت على الشجر، فلماذا نهى عن الأول ولم ينهى عن الثاني؟ قال لأن بترك الأول أي إذا طال ماذا الزمن مؤداه أننا ندخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام في بيع الثمر قبل بدو الصلاح، أما هذا فلا شيء لا إشكال فيه، فقسم المصنف هذا الأمر إلى قسمين. فإذا كان خشبا قال فلا حرج إلا الخشب، أي بمعنى أنه يستثنى. ثم هذه الزيادة كيف يفعل بها ما زاد في الخشب؟ يعني الخشب اليوم على هذا الحال تركها أسبوعا عشر أيام أو شهرا فزادت، ففي هذا الحالة ماذا الزيادة؟ يقول العلماء الزيادة يشترك فيها من؟ يشترك فيها البائع والمشتري، يشترك فيها البائع والمشتري. لماذا؟ لأنها دخلت على أصل البائع، على أصل المشتري، وهي دخلت على ملكي، ودخلت على ملك ماذا البائع، لأن أصل الشجرة لمن؟ للبائع، أصل الشجرة للبائع، وهذا الخشب ماذا لي؟ المشتري. فاختلطت الزيادة حق المشتري بحق البائع، فكيف نقدر؟ قالوا نقدرها كيف كانت أولا ثم بعد ذلك ماذا كيف كانت ثانيا، والفارق بينهما هو الزيادة، والزيادة تقسم بين البائع والمشتري، والزيادة تقسم، يعني كأن يكون اشترى هذه الخشبة بألف ريال ثم حصلت فيها زيادة، نقدر هذه الخشبة مع الزيادة وبدون الزيادة، فما بينهما هو ماذا هو الذي يقتسمان في وقال يعني قبل ذلك كانت بألف والآن أصبحت ماذا هذه الخشبة بألف ومئتين، يأتي أهل الخبرة يقولون هذه الخشبة بألف يعني قوموها بألف، جاءوا بعد أيام قالوا هذه الخشبة بألف ومئتين، إذن الزيادة مئتين، هذه المئتين تقسم بين البائع وبين المشتري لأنها دخلت في ملك المشتري لأن له الأصل، لأن له ماذا هذا الشيء الذي اشتراه، ودخلت في يعني ملك البائع لأن له أصل الشجرة، فيقتسمان مئة بمئة كما يقول ماذا المصنف والله أعلم. قال رحمه الله وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. نعم يقول وحصاد ولقاط وجداد مشتر، يعني بمعنى إذا اشترى هذه الأشياء بعد بدو الصلاح زرعا كان أو ثمرا، زرعا كان أو ثمرا أو ما يحتاج إلى لقطة بعد لقطة أو جزة بعد جزة، ذكر لك عموم الأشجار. قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، حصاد فيما يتعلق بالزرع، ولقاط فيما يتعلق بما يلقط لقطة بعد لقطة، وجداد وهو ما يتعلق بالثمر، على من؟ كل هذا على المشتري، العمل فيه على المشتري. لماذا؟ لأنه عليه أن يفرق يعني ملك البائع من هذا الشيء. البائع ملك الأرض وقد باعك هذا الشيء ففرق ملكه، لا تبقى حاجز مثلا كالذي يشتري من المحل. أنت الآن تشتري كيس من الدقيق من المحل، خلاص البائع باعك هذا الكيس، ما الواجب عليك؟ تفرق محل البائع، خذ كيسك لا يبقى، وإلا ستؤجر المكان بعدها، ستدفع إيجار مقابل إبقاء ماذا؟ الكيس، لأنه مجرد بعته واشتريته ومكنك من أخذه إبقاؤه يعني استحلال مكان البائع الآن، فقد ربما يأخذ عليك إيجار مقابل بقائه، فيقول خذ هذا. وهكذا في الثمار، فالواجب على المشتري أنه يعني ماذا؟ يحصد ما كان يحتاج إلى حصاد، ويلقط ما كان يحتاج إلى لقط، ويجد ما كان يحتاج إلى جداد. قال وعلى بائع سقي، يعني حينما اشتراها بعد بدو الصلاح، قد تبقى أيام حتى تنضج تماما، قد تبقى أيام في ملك من؟ في ملك البائع. ما الواجب على البائع؟ أن يسقيها كأنها مزرعته، كأنها ماذا؟ مزرعته، يسقيها، هذا واجب عليه أن يبقى على هذا الحال. قال ولو تضرر أصل، ما معنى تضرر ماذا؟ أصل. والراجح أنه على بائع سقي، قال العلماء الصحيح أنه إذا كانت تحتاج، أما إذا لم تحتاج إلى سقي فلا، ما يلزم، لأن بعض العلماء يقول احتاجت أو لم تحتاج لابد أن يسقي، والراجح أن إذا احتاجت إلى السقي. ويقول ولو تضرر أصلا، أي بمعنى تسقيها وإن تضرر أصل الشجرة، تسقيها وإن تضرر أصل. قد يسقيها في أيام الحر فقد لا تنتفع ماذا بالماء، فعلى هذا لابد أن يسقيها وإن أدى إلى الإضرار بالأصل، حتى لا تتلف، حتى لا تتلف، وإن كان مؤدى أنه قد يتضرر ماذا؟ أصلها. نعم. قال رحمه الله وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ على عن عادته. نعم. وما تلف سوى يسير، يعني هذه الثمار إذا تلف الشيء اليسير القليل هذه ما يتحمل البائع بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح حصل العقد، وتلفت بعض الثمار لكنه يعني ماذا؟ شيء يسير، فهذا لا يتحمل البائع لأن العوف جرى به، تتساقط بعض الأشياء وتتلف بعض الأشياء. قال بآفة سماوية، بمعنى أن قد يحصل عليها برد، ينزل بها البرد أو المطر أو الرياح أو الحر أو تقع حروب، فتحصل على هذه قبل ما يأخذها من المشتري من هذه الأرض، هذه الثمار اشتراها بعد بدو الصلاة ويريد أن تبقى إلى أن تنضج فيحصد هذه الأشياء، فحصل عليها تلف من غير ماذا؟ بآفة من الآفات السماوية، وقد تكون بفعل إنسان فيما يتعلق بالحروب، فهي على قسمين، إذا كانت بفعل إنسان وإذا كانت بآفة، فذكر لك القسم الأول. قال بآفة سماوية فعلى بائع، الضمان من هو الذي يضمن؟ يضمن البائع، لأنه إلى الآن ما جاء وقت جدها، فالذي يضمن البائع، تعيد للمشتري الثمن كاملا، اشترى هذه 100,000 تعيد لها 100,000، لماذا؟ لأنه إلى الآن ما جاء وقت حصادها فحصل لها التلف. هذه الصورة. الصورة الثانية قد يكون بإتلاف إنسان، يأتي إنسان فيتعمد إتلاف هذه، يتعمد إتلاف هذه، فأنت على خيرتين، إما أن تطالب البائع، إما أن تطالب لأن ما زال في ملكه، تطالب يعطيك المال وهو الذي يحاسب الذي أتلفها، أو أنك تأخذ حقك ماذا من الشخص الذي أتلفها، فأنت بالخيار بين هذين، إما تقول أنا ما أريد العقد أريد مالي، وإما أن تقول أنا أريد يعني الثمن ممن أتلف مالي من هذا المتلف، فأنت بالخير بين أمرين. قال ما لم، وهذا استثناء، ما لم يبع مع أصله، ما معنى ما لم يبع مع أصله؟ إذا اشترى الإنسان النخلة وعليها الثمر، إذا اشترى الإنسان النخلة وعليها الثمر فحصلت لها هذه الآفة، فمن الذي يتحمل؟ يتحمل المشتري، لأنك أخذت الأصل الآن، ما أخذت الثمرة، اشتريت الشجرة أو اشترى الأرض، إما أن تشتري أرضا أو تشتري شجرة وعليها الثمرة، فإذا حصل لها تلف قبل الحصاد من الذي يتحمل؟ يتحمل المشتري. لماذا؟ لأن أصبحت في ملكه، أصبحت في ملكه. قال ما لم يبع مع أصل أو يؤخره أخذ عن عادته. يعني هذا تباطأ في قد الثمار، جاء وقت الثمار يعني في هذا اليوم فأخر إلى بعد أسبوع فجاءت عليه آفات، ما يتحمل البائع، البائع ما يتحمل، وإنما الذي يتحمل هو المشتري لأنه أخرها عن وقتها، لأنه أخر ماذا عن وقتها فأصابت هذا الجائحة فهو الذي يتحمل. نعم فصل هذا أنت من قال رحمه الله وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلوي، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. نعم ذكر المصنف قال صلاح بعض ثمر ثمرة ماذا شجر صلاح لجميع نوعها. الثمار أجناس وأنواع، أجناس وأنواع وأفراد. يعني عندنا ما يتعلق بالتمر أنواع، التمر ماذا أنواع، هذا يقال له كذا وهذا يقال له سكري وهذا يقال له برحي، وأنواع التمر ماذا أنواع. فيقول صلاح بعض ثمر ثمرة ماذا شجرة صلاح لجميع نوعها. يعني إذا كان هذا السكري في البستان رأيت شجرة واحدة ظهر فيها الصلاح، رأيت شجرة واحدة من هذا النوع ظهر فيها ماذا الصلاح، أو نفس النخلة ظهر في عنقود واحد أو في شمروخ واحد هذه ماذا الحبة الذي تدل على صلاح ماذا الثمر، فيجوز شراء النخلة أو يجوز شراء البستان كاملا. هذا إذا اشتريت بالجملة كما يقال، تأتي فتشتري ماذا تريد البستان كاملا فترى شجرة من هذا النوع قد ظهر ماذا ثمرتها، فيجوز العقد عليها، فيكون الذي لم تظهر منه ثمرة تابع لهذه الشجرة التي ظهرت فيها الثمرة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا اشتريت كل شجرة على حدة فلا بد أن تكون الشجرة تظهر فيها الثمر وإن كانت من نوع واحد، يعني هذا سكري وهذا سكري، هذه الثمرة هذه النخلة ظهرت فيها الثمرة فيجوز العقد عليها. الثمرة الثانية تريد تعقد أيضا على الشجرة الثانية بعد أن اشتريت الأولى تقول أنا أريد شراء الثانية، طيب الثانية لم يظهر فيها الثمر بدون الصلاح فيها ما يصح البيع مع أنها من نوع واحد. إذا نفرق بين أن يشتري البستان جملة فتظهر فيه شجرة ما في إشكال، أو يشتري كل واحدة على حدة نقول ما ظهر فيها الصلاح تشتريه وما لم يظهر فيها الصلاح ما يصح البيع، لا يصح فيها ماذا البيع. وهكذا في النخلة الواحدة الحبة قد تظهر يعني في الشمروخ الواحد تصلح فيها الحبة تكون فيها حبة ماذا صالحة والباقي إلى الآن لم يصلح، يجوز أيضا يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا استقلال. هذا في النوع الواحد. الجنس يختلف بعد ذلك، يعني هذا تمر وهذا عنب، فهل يصلح أن نشتري العنب بظهور يعني بدون الصلاح الثمر في النخل؟ نقول لا، ما دام يعني ماذا لم يبدو الصلاح فيما يتعلق بالعنب لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا مراد المصنف عليه رحمة الله. ثم ذكر أن صلاح التمر قد يكون بالإحمرار أو بالإصفرار، هذا في الغالب يكون التمر على هذا إما أصفر وإما أحمر، والراجح أن هذا الأمر يرجع إلى ماذا ما يتعلق بذوقه، إن كان صالح ماذا لي الأكل فهذا لا إشكال فيه، لكن صلاحه يظهر بلونه مجرد أحمر مجرد أصفر فهذا يصلح فيه ماذا البيع بمعنى أنه صالح للأكل. قال والعنب ذكر فيه أمرين، أن يتموه أي فيه الماء ما يكون جسم يعني لب فقط، يظهر فيه ماذا الماء، وأيضا الحلو يعني قد يظهر فيه الماء لا يكون لكن ما زال حامضا هذا ما يصلح، وقد يعني ماذا يعني يكون ماذا حلوا ولكن ليس فيه ماذا الماء وهذا لا يكون. إذن قيده بقيدين، أن يكون فيه ماء وأن يكون حلو، والأضبط أن يصلح ماذا للأكل، أن يكون صالحا للأكل في العرف. ثم قالوا بقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، يعني إذا كان يطيب يعني ماذا أكله فهذا هو الثمر الذي يصلح ماذا أن يباع، فالأمر يرجع إلى ما يتعلق في كل شيء بصلاحه فيما يستعمل له، فإذا كان يستعمل في الأكل أو في الشرب فصلاحه بأكله وشربه فهذا يكون ناضجا ولا حرج فيه. بقي الفقرة الأخيرة يا سيد وانت رحمه الله. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. نعم ذكر المصنف أشياء، وهو أن الإنسان إذا اشترى دابة ماذا يدخل في هذا البيع؟ الدابة عادة يكون عليها ماذا؟ يكون عليها يعني كلها حبل، يكون ماذا؟ الحبل، ويكون عليها ماذا؟ كذلك يعني اللباس الذي يكون ماذا؟ فوقها يكون عليها ماذا؟ لباس، ويكون لها نعل. أين نعل الدابة؟ تلبس النعال الدابة؟ ها؟ أن الدواب تلبس النعال؟ ها؟ حديدة تكون في الأسفل، تكون لها حديدة ماذا؟ في الأسفل كالخيل، قالوا أنها حديدة في الأسفل. فهذا يقول ضابط ماذا؟ المبيع. يعني لو اشترى الإنسان ماذا؟ دابة، فما هو الذي يلحق؟ يقول يشمل بيع دابة عذارها، العذار الظاهر اللجام الذي تلجم به الدابة، يعني شيء يمنعها من الأكل، ويشمل الحبل، ويشمل كذلك ماذا؟ النعال، ويشمل كذلك ماذا؟ النعال. هذا عند مطلق البيع. وعند الاستثناء إذا قال أنا أبيعك الدابة وأستثني حبلها ولجامها وكذلك يعني نعالها، يجوز كما مر معنا. وعند البيع المطلق تدخل هذه الأشياء في مطلق ماذا؟ البيع. وذكر القن وهو المملوك، إذا باع الإنسان ماذا؟ مملوكا لغير جمال، وفي لباس ماذا؟ لغير جمال، يعني باع الإنسان مملوك عليه لباس، قسم لك اللباس إلى قسمين، إما أن يكون لباس يتجمل به المملوك فهذا لا يدخل في البيع، يكون لمن مستثنى للبائع، وإما أن يكون عليه لباس جرت به العادة أنه يلبسه عادة فهذا يدخل في مطلق البيع. إذن المملوك على قسمين، عنده لباس يتجمل به، من الذي جمل به؟ السيد، فلا يدخل. كالمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لمن؟ للذي باعه. فأدخلوا الثياب الجميلة ملحقة بالمال، والثياب الذي جرت بها العادة تدخل في مطلق البيع وتكون للمشتري، تكون ماذا؟ للمشتري. والأمر في هذا يرجع إلى العادة ويرجع إلى العرف، يرجع إلى العادة ويرجع ماذا؟ إلى العرف. هذا ملخص ما أراد المصنف عليه رحمة الله في هذه الفصول. بارك الله فيكم. السؤال والأشكال.